هذا الطريق وهذه الأعلام، فاصدع بأمرك إنه الإسلام. إذاعة البيان تقدم برنامج وتواصوا بالحق. قامت واستفاق الحلقة الثانية. بغداد قامت واستفاق الشام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني في الله، إن من الأمور التي ربما تغيب عن بعض الناس هو أمر أوجبه الله تعالى على العبد وهو يحبه، ألا وهي التوبة من الذنب. فالتوبة من الذنب أمر واجب على كل مذنب، سواء كانت الذنوب ذنوباً كبائر أو صغائر، بل ولو كان كفراً أوجب الله جل جلاله على كل من اقترف خطيئة في حق الله أو في حق عباد الله أن يبادر ويسارع إلى التوبة. فالتوبة واجبة على الفور، ولذلك الله سبحانه وتعالى يأمرنا بأن نتوب، ويقول: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. وليس أي توبة، بل توبة نصوحة. وتأخير التوبة ذنب مع اقتراف الذنب، فتجتمع الذنوب على هذا الإنسان الضعيف. ولذلك قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: تأخير التوبة ذنب يحتاج إلى توبة. والله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وهو يعلم مدى ضعفه، وما جبله الله تعالى على الشهوات الداخلية والخارجية، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى أمره بأن يلزم حدود الله وأن لا يتجاوزها ولا يتعداها تعدى حدود الله سبحانه وتعالى. فقال تعالى: وتلك حدود الله فلا تعتدوها. وقال: ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. إذن التوبة إلى الله هي أولا، كما أنها واجبة، هي شرف للمؤمن بأنه يؤوب ويرجع إلى ربه جل جلاله وتقدست أسماؤه. ثم زيادة على ذلك، والله الغني الحميد، أن من كرمه جل جلاله أنه يحب التوابين، يحبهم جل جلاله. وأي أعظم صفة وأي أعظم مطلب يريده هذا العبد إلا أن الله يحبه؟ لأنه إذا أحبك الله انتهت القضية. نحن كل الأعمال التي في داخل الإسلام نعملها كلها نريد أن الله يحبنا، لأن إذا أحبنا الله جل جلاله أكرمنا، وإذا أكرمنا الله فإن الإنسان قد فاز فوزاً عظيماً. إذن التوبة يحبها الله، يأمر بها ويحبها ويحب أهلها. ثم الله تعالى قال: إن الله يحب التوابين. إذن الإنسان يخطئ، وربما أخطأ في أكثر من جهة، ومع ذلك الله تعالى يقبل التوبة ويحب أهلها. قال عليه الصلاة والسلام: والله لله أفرح أفرح بتوبة أحدكم من رجل كان على دابة فانفلتت منه دابته، فأيس منها فأتى إلى شجرة واتكى عليها ينتظر الموت، ثم نام فاستيقظ وإذا بهذه الدابة عند رأسه، فأمسك بخطامها وقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يقول أخطأ من شدة الفرح بدل ما يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ منين؟ من شدة الفرح. الله تعالى أفرح بتوبة عبدي من هذا براحلته التي عليها متاعه، ومع ذلك تجد كثير من الناس عنده ذنوب ولا فكر أصله بأن يتوب إلى الله منها. خذ أمرا آخر من المسرات والمفلحات، الله جل ذكره وعد من تاب من الذنب وهو توبة صادقة أن يتوب عليه وأن يبدل سيئاته حسنات. قال جل ذكره في آخر سورة الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. أي رب هذا كريم جل جلاله يتودد وهو الغني الحميد يتودد لعباده ويتلطف لهم ويعطيهم هذه الأعطيات والبشارات. خذ زيادة على ذلك، يقول الله سبحانه وتعالى عن نفسه الكريمة وصف الله نفسه بل سمى الله نفسه بأنه الغفور الودود، غفور وودود، في آية أخرى رحيم ودود. غفور ودود يعني أن العبد ليس فقط أن الله يغفر له بل يغفر له ويحبه، وهذا الأمر قل ما تجده في هذا المخلوق. لو أخطأت في حق مخلوق ثم تأسفت وتندمت وطلبت منه العفو ربما يعفو عنك لكن ما يحبك، سامحك لكن ما يحب، وتبقى الجراحات في قلبك. يقول نعم عفونا عنك بس إننا إيش ما نريد أن نحدثك ولا تقرب عندنا ولا يرحب في مجلسك. أما ربي جل جلاله مهما خطأ أخطأ الإنسان ثم رجع وتاب وأناب فإن ربي جل جلاله يغفر له ويحب، وهذا من أعظم ما يكون من الكرم من الله جل جلاله. إذن التوبة واجبة على الفور، لكن هل كل من قال من الناس أني تبت أنه تاب؟ أو التوبة لها شروط ولها مواصفات لأجل أن يصدق على التائب أنه تاب؟ ذكر أهل العلم أن التوبة النصوح لها أربعة شروط في حق الله وخامس في حق عباده، واضبطها جيد لأجل أن لا تكون هذه التوبة ضربا من الاستهزاء والسخرية. يعني بعض الناس توبته استهزاء بالله، يمارس المعصية ويقول استغفر الله، يمارس الذنب ويقول استغفر الله، هذا ليس استغفار هذا استهزاء. هذا إذن ما هي التوبة النصوح؟ التوبة النصوح ذكر أهل العلم أن لها شروط. الشرط الأول واحفظها جيدا، أولا أن يقلع فورا عن الذنب، يقلع عنه أي نوع من الذنب، مأكولات، مشروبات، شهوات بطون، شهوات فروج، ملابس، أخطاء في الملابس، أخطاء في المعاملات والأموال وغيرها، أنه يتوب على الفور ويقلع عن المعصية. الأمر الثاني أن يندم على فعلها، ويرى ذلك في وجهه وفي لسانه وفي خلقه، يندم على هذا الجرم الذي اقترفه. الأمر الثالث أن يعزم أن لا يعود له أبدا، أن يعزم أن لا يعود لهذا الذنب أبدا، ويقطع دابر الذنب ودابر أسبابه سواء في المجالس أو في الأشخاص أو في الأماكن، ما يجتمع هو سبب المعصية في مجلس أبدا. الأمر الرابع أن تكون التوبة في زمن التوبة. هل للتوبة زمن؟ نعم، زمن التوبة مفتوح ما لم يكن أمر أحد أمرين، الأمر الأول فردي والثاني جماعي. الفردي أن يكون حضره الموت، قال تعالى: وليست التوبة على الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. إذن تكون في زمن التوبة والمهلة. الثاني جماعي، الله تعالى أخبر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما لم تخرج الشمس من مغربها، ما لم يغرغر أو تخرج الشمس من مغربها. إذن هذه أربعة شروط في التوبة الصحيحة: الأول الإقلاع عن الذنب إقلاعا فوري، الثاني الندم على فعل هذه المعصية، الثالث العزيمة أن لا يعود لها أبدا، الرابع أن تكون في وقت التوبة، هذا فيما يتعلق في حق الله. الخامس فيما يتعلق في حقوق الخلق، أنه يجب عليه أن يرد على الناس حقوقه. إنسان باق أخذ من مال من أحد يجب عليه أن يرده، يستسمحه، فإن سمح ولا واجب عليه أن يرده قليلا كان أو كثيرا. ضربه آذاه في بدنه يستسمح منه أو يطلب منه أن يقتص منه إلا أن يعفو عنه، وإلا تكون توبته معلقة وغدا تكون عند الله. أسأل الله أن يرزقنا توبة نصوحة، أن يغفر لنا ويتجاوز عنا ولا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أسأل الله أن يجعلنا من التوابين ويجعلنا من المتطهرين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى جميع أمورنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عبادك الذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. اللهم اجعلنا من عبادك الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان. يا ربي ثبت أقدامهم واغفر ذنوبهم وانزل السكينة عليهم. اللهم اهدهم وأصلح بالهم واخلفهم في أهلهم خيرا يا رب العالمين. رب عليك بالطواغيت وأشياعهم في كل مكان. اللهم عليك بكل أذن ويد وعين تساند الطاغوت يا رب العالمين. اللهم ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم عليك بأحزاب اليوم، عليك بالتحالف وأحلافه. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم أن ضعفاء فدافع عنا وارحم ضعفنا يا رب العالمين. اللهم أتهم في سمائك وأرضك وبحرك فإنك على كل شيء قدير. اللهم صلِّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.